بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13 في كتاب الكبائر، باب السخط، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي وحسنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في كتابه الكبائر، يقول: باب السخط، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. باب السخط يعني به التسخط على قضاء الله وقدره، التسخط المنافي للصبر، ويدخل في ذلك النياحة وما يتعلق بها من الأقوال والأفعال التي تنافي ما أمر الله عز وجل به من الصبر عند المصيبة. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قبل ذلك يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يبين سبحانه وتعالى أن المصائب التي تقع على العباد إنما تقع بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بإذن الله الكوني القدري. فالله عز وجل هو الذي قدر وقوع هذه المصيبة، وما قدره الله جل وعلا وسبق به علمه فلا بد أن يقع، فلا بد أن يقع. وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا علم العبد أن المصيبة التي وقعت به كان لابد من وقوعها، أورثه ذلك الصبر، وأورثه ذلك الرضا بما قسم الله، وحجزه ذلك عن قول: لو أني فعلت كذا لما حصل كذا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما دام أنها قد وقعت فمعنى ذلك أنه لا مناص ولا خلاص مما قضى الله وقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، مصيبة سواء في النفس أو في المال أو في الأهل أو في غير ذلك مما يصاب به الإنسان. ما أصاب من مصيبة، مصيبة نكرة في سياق النفي، فتعم المصائب كبارها وصغارها، إلا بإذن الله يعني الكون القدري. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني أن الناس عند نزول المصائب ينقسمون إلى قسمين: منهم من يؤمن بالله، ومنهم من لا يكون كذلك. فالمؤمن بالله هو الذي يعلم أن هذه المصيبة من الله جل وعلا، بمعنى أن الله هو الذي قدرها، هو الذي قدرها. والمؤمن يعلم أن هذه المصيبة التي وقعت به هي بذنب، هي بذنب، كما قال تعالى: فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قولوا من عند أنفسكم. فهذه المصائب تقع على العباد وتقع على العبد بسبب ذنب من ذنوبه، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ثم يعلم المؤمن أن هذه المصيبة فيها خير له، فيها خير له. ومن وجوه الخير في هذه المصيبة أنها كفارة لذنبه، فإن هذه المصائب إذا وقعت بالعبد كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، حتى الهم يصيبه، حتى الغم يصيبه، كل هذه العوارض التي تنكد على العبد سبب له ألم حسي أو معنوي هي مصائب يكفر الله بها من ذنوب هذا العبد. كذلك أيضا مما يعلمه المؤمن ويتفطن له في هذه المصيبة أن فيها رفعة لدرجاته، إذا قابل هذه المصيبة بالصبر أو قابلها بالدرجة التي أعلى من الصبر وهي الرضا، فيرفع الله عز وجل بها درجته، يرفع الله بها درجته. كذلك أيضا هذه المصائب فيها إيقاظ للقلب، تذكر العبد بضعفه، تذكر العبد بالأهوال الكبيرة التي سيقدم عليها يوم القيامة إذا كان هذا ألم عارض وما يتحمله، فكيف بالأهوال التي قص الله عز وجل عنها في كتابه الكريم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يكون مثلا في ضمة القبر أو عذاب القبر أو أهوال يوم القيامة، فيستيقظ قلبه ويتعظ ويتذكر ويجدد توبة وإنابة. أيضا هذه المصيبة تذكره بنعمة الله عز وجل عليه التي كان غافلا عنها، مصيبة مرض الآن يشعر بقيمة العافية، مصيبة ذهاب مال يستشعر الآن نعمة المال، وهكذا، فتذكر بنعم الله عز وجل عليه، فما يخرج من هذه المصيبة التي وقعت به إلا وقد استفاد وانتفع منافع كبيرة جدا، فتنقلب هذه المصيبة إلى نعمة لما ترتب عليها من الخير. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن الناس وهو النوع الثاني، لا، إذا أصابته المصيبة ليس عنده ذاك الإيمان الكامل، عنده نقص في الإيمان، عنده نقص في العلم، فيقابل هذه المصيبة بالجزع ويقابلها بالتسخط، وربما قابلها بالنياحة إذا كانت مصيبة موت، فربما يسب الله عز وجل، ربما يسب القضاء والقدر، ربما يطعن في حكمة الله جل وعلا، في رحمة الله جل وعلا ونحو ذلك، حتى ربما ينطق بكلمة الكفر والعياذ بالله. فالناس أقول ليسوا سواء عند نزول المصائب بهم، ولهذا أمر الله عز وجل أن نكون من أحسن الأصناف وأطيب هذه الأصناف، هم الذين يقابلون هذه المصائب بالإيمان. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للصبر وللرضا والتسليم. قال علقمة يعني ابن قيس النخعي أحد تلاميذ ابن مسعود، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. هذا معنى يهدي قلبه، يرضى بها ويسلم. ومعنى يؤمن بالله، قال: يعلم أنها من عند الله، يعلم أنها من عند الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس، إذا أطلق فهو أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي وحسنه. أول هذا الحديث أوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، هذه أول جملة بالحديث، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. قوله عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظمت المصيبة كلما عظم الثواب الذي رتب على هذه المصيبة، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يحب، والله جل وعلا يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والمحبة صفة، صفة من صفات الله جل وعلا، وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كسائر الصفات. القاعدة في الصفات واحدة، نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ونثبت لله جل وعلا ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، دون تكييف، دون تمثيل، دون تأويل، دون تعطيل، دون تحريف. فالله عز وجل يحب، من صفاته المحبة، لكن هل محبته كمحبة المخلوق؟ لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. إذن هي محبة حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، والله عز وجل إنما يحب أهل الإيمان أهل التوحيد. إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني اختبرهم بما يقدره عليهم من المصائب والابتلاءات، وفي هذا الابتلاء يحصل التمحيص ويحصل التمييز بين الصابر والساخط، بين قوي الإيمان وضعيف الإيمان، بين صادق الإيمان وبين مدعي الإيمان. يتميز الناس في أيام الابتلاء، أما في الرخاء فالناس سواسية تقريبا، لكن يتميزون عند نزول الاختبارات والابتلاءات. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وهذا يدل على أنه لا ترابط بين وقوع المصيبة وبين البغض، أو بين نزول النعم وبين المحبة، ما في تلازم. ولذلك قد تجد الكافر يعطى من الدنيا ما اشتهى وفوق ما اشتهى، وتجد المؤمن يعاني أنواعا من صنوف الابتلاءات، مرض أو فقر أو كذا أو كذا أو كذا. فهل هذا الدليل على أن الله يبغض ويكره المؤمنين ويحب الكفار؟ لا، ليس ذلك دليل، لا على هذا ولا على هذا. فالله عز وجل الدنيا عنده حقيرة لا تساوي جناح بعوضة، ولهذا يعطيها من يحب ومن لا يحب. لكن النعمة الحقيقية الإسلام، الإيمان، التوحيد، السنة، هذه لا يعطيها إلا من يحب، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فلا يقع في نفس المسلم شيء من الشك، يقول مثلا ليش بلاد المسلمين فيها قحط، فيها جدب، أكثرها صحاري وكذا وكذا، وبلاد الكفار أجواء جميلة وأمطار مستمرة وأنهار جارية وكذا وكذا من أمور الدنيا. بلاد المسلمين فيها حروب وفيها مشاكل وفيها وفيها، وبلاد الكفار ما فيها. هذه ابتلاءات، ليس هذا الدليل على أن الله يحب اليهود والنصارى والملاحدة وأنه يبغى ظاهر الإسلام، لا، لكن هذا من الاختبار والابتلاء، يبتلي قوما بالشدة ويبتلي قوما أيضا بالرخاء، فالابتلاء بالنوعين جميعا. فهذه النعم في حق أهل الكفر وأهل المعاصي وأهل الغفلة، هذه في حقهم استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سنغدق عليهم النعم الدنيوية، قد يكون صحة وعافية وأزواج وأولاد وأموال ورخاء ونحو ذلك، حتى يتمادون في الكفر وفي المعاصي، حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك، فيكون ذلك أشد لعذابهم وعقوبتهم. أما المؤمنون فالله عز وجل قد، وهذا للتكثير، يبتليهم بأنواع من الابتلاءات في باب الضراء، حتى كما سمعنا يكون هذا تكفير لسيئاتهم وتمحيص لإيمانهم ورفع لدرجاتهم، وحتى يوافي يوم القيامة وهو قد تخفف من عباء الذنوب. لو لقي الله بذنوبه كاملة تكون عقوبته في الآخرة أشد إن لم يعفو الله عز وجل عنه. ولهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام، شبه المؤمن والكافر أو المؤمن والمنافق، شبههم بنوعين من الزرع من النبات. شبه المؤمن بخامة الزرع، وهو الزرع الغض الطري الصغير، فهذا النوع من النبات تكفأه الريح مرة وتقيمه مرة مرة، تأتي الريح قوية فتحرك يمين شمال يمين شمال، ومرة تسكن الريح وتقر وتهدأ فيعتدل. وشبه الكافر في رواية الفاجر في رواية المنافق، شبهه بشجرة الأرز، شجرة الصنوبر، وهي شجرة كبيرة وصلبة وقوية لا تزال مستقيمة وقائمة حتى يكون انجعافها مرة واحدة حتى تموت، وتأتي الريح القوية وتسقطها مرة واحدة بعد موتها أو حين موتها. ومعنى هذا المثل ما هو؟ أن المؤمن مثل تلك الشجر، مثل ذاك النبات الزرع الضعيف الذي تأتيه الريح تميل يمين وشمال. فهذا مثل على الابتلاءات، شبه الريح بالابتلاءات التي تؤثر في هذا النوع من النبات. وشبه الكافر والمنافق في عدم تعرضه للآفات بتلك الشجرة القوية العظيمة التي لو مرت بهذه الريح لم تميلها لا يمينا ولا شمال، فهي ثابتة وقوية بجذعها وجذورها حتى يكون موتها مرة واحدة. فالمؤمن يتعرض لهذه الأنواع من الابتلاءات حتى يوافي يوم القيامة وقد تخفف من ذنوبه، وحتى قد ارتفعت درجاته. أما هذا الكافر أو الفاجر فلا، ذنوبه موفرة، كفره موفر، سيئاته وقبائحه موفرة حتى يموت فيعاقب عليها عقوبة كاملة أبدية إذا مات على الكفر، أعاذنا الله وإياكم. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب القلق والاضطراب. وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآية. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القلق والاضطراب. باب القلق والاضطراب، هذه من صفات القلوب، إنه يقع فيها قلقا واضطرابا، كما أنها تنزل عليها السكينة والطمأنينة. وهذا القلق والاضطراب أورده المؤلف رحمه الله كما هو معلوم في كتاب إيش؟ في كتاب الكبائر، فدل على أنه يقصد نوعا من أنواع القلق والاضطراب الذي يستحق صاحبه الإثم عليه. فليس كل قلق واضطراب يكون إثما، بل منه ما هو إثم ومنه ما هو أمر عادي من الطبيعة البشرية. فالإنسان إذا رأى شيئا يخافه كأسد ولا حية ولا عقرب، قد يحصل له شيء من القلق والاضطراب، هجم عليه عدو بسلاحه لص أو غيره. فهل إذا شعر بشيء من القلق أو الاضطراب أو الخوف يكون مرتكبا لإثم؟ لا، فهذه مشاعر طبيعية، إنما المقصود هنا قلقا واضطرابا من نوع معين. قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذه السكينة أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، مكافأة لهم على إيمانهم وعلى جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى إقدامهم على المخاطر في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه تحت الشجرة في صلح الحديبية، لما جاءت الشائعة تقول إن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على القتال، بايعهم على ألا يفروا. وهذا ما جعل بعضهم يسأل بعض الصحابة: بايعتم رسول الله على الموت؟ قال: بايعنا على ألا نفر. فعدد المسلمين في الحديبية كان 1400، ومكة وأهل مكة عددهم كثير، ومع ذلك استعدوا لقتال قريش، فلم يقلقوا ولم يضطربوا ولم يتأخروا عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم إلى الجهاد. فإذا عندنا هنا ثبات حينما دعوا للجهاد، فالذي يقلق ويضطرب حينما يدعوه الإمام للجهاد، وإذا دعاك الإمام للجهاد صار الجهاد في حقك إيش؟ فرض عين. إذا دعاك الإمام للجهاد صار الجهاد فرض عين. فالذي يحمله القلق والاضطراب والخوف من لقاء العدو حتى لا يستجيب لهذا الجهاد فإنه يكون آثما، يكون آثم. وهذا القلق والخوف والرعب من العدو الذي وقع في قلبه هذا الدليل على نقص في إيمانه، نقص في كمال إيمان الواجب. ولهذا هذا القلق حجزه عن فعل واجب عليه، حجزه عن فعل واجب عليه. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومحل الشاهد في قوله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وأيضا في قوله ويسلموا تسليما. إذا حصل نزاع، إذا حصل نزاع في أمر الدين فالواجب رده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الرد إلى الله الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو التحاكم إليه في حياته والتحاكم إلى سنته بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهنا في هذه الآية يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا اختلفوا تنازعوا فالواجب عليهم أن يتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل رضي منهم بمجرد التحاكم إلى الرسول فقط؟ لا، بل طلب منهم شيء بعد ذلك لا يتم الإيمان إلا به، وهو ألا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام. رضي منهم بذلك فقط؟ لا، بل أمرهم بأمر ثالث وهو أن يسلموا تسليما. قد حصل مرة نزاع بين الزبير بن العوام وبين رجل من الأنصار، رجل فيه خير ممن شهد بدرا، اختصموا في سقيا الأرض الزراعية، سقيا المزارع، وكانت أرض العباس أرض الزبير هي الأولى يأتيها الماء أولا ثم بعد ذلك أرض الأنصاري. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل، يعني اسقي أرضك أولا ثم افتح الماء لجارك. وكان هذا الحكم الأول يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام الزبير أن ألا يستوفي كل حقه، إنما يسقي بقدر ما بقدر الحاجة ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره. ومع ذلك غضب الأنصاري والتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أن كان ابن عمتك، يعني لأن الزبير ابن عمتك صفية بنت عبد المطلب، تحكم له بهذا الحكم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل. النبي عليه الصلاة والسلام ما ظلم لا في الأولى ولا في الحكم الثاني، إنما في الأمر في الحالة الأولى أمر الزبير أن يستوفي بعض حقه، وبما أنه هو الأول الذي يصل إليه الماء فلا يحرم نفسه منه، ثم بعد ذلك يعطي جاره فيستفيد الاثنان جميعا. فلما غضب الأنصاري وواجه النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الكلمة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الزبير أن يستوفي كامل حقه. يعني لما يكون عنده مثلا نخلة حولها حوض، في الأول قالوا اسقي هذه النخلة بما تيسر، لكن الحكم الثاني احبس الماء حتى يمتلئ هذا الحوض ثم بعد ذلك ارسل الماء إلى جارك. وكما قلت الحكم الأول والثاني كله عدل، لكن في الأول كان فيه يعني مراعاة ألا يستوفي الزبير كامل الحق، فلما وقع ما وقع أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحكم أن الزبير يستوفي كامل نصيبه من ذلك الماء. وفي هذه القصة نزلت والله أعلم هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فسواء كان الحكم لك أو الحكم عليك يجب أن ترضى وأن تسلم بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون في صدرك أي حرج أو تردد أو ضيق منه، وتنقاد وتخضع وتسلم له تسليما. إذن القلق والاضطراب في هذه الآية الذي استنبطه المؤلف واستفاده المؤلف هو عدم الرضا بأي شيء بحكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم حين لا يكون موافقا لأي شيء، حينما لا يكون موافقا للهوى. فهذا الضيق من حكم الله وحكم رسوله، هذا التضجر منه، هذا التسخط منه، هذا هو القلق والاضطراب الممنوع المنهي عنه في هذه الآية. فإن وصل هذا القلق والاضطراب إلى كره وبغض حكم الله وحكم رسوله صار هذا إيش؟ كفر، صار ردة كفر والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة، إذن هذه نفس ليست قلقة وليست مضطربة. لماذا مطمئنة؟ يعني اطمأنت بالإيمان، مطمئنة بالإيمان، هي على يقين، على يقين من أمرها، مؤمنة بالله عز وجل وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وليس عندها في ذلك شك أو ريب أو تردد في الإيمان بما أمر الله عز وجل أن نؤمن به. فهذه النفس المطمئنة، نفس الموحد، ارجعي إلى ربك، إلى ربك. قيل إن هذا القول يكون يعني يقال لها، تنادى هذه النفس فيقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية. من العلماء من فسر هذه الآية بأن هذا النداء ارجعي يعني عند البعث والنشور، عند البعث والنشور، فيقال للروح ارجعي إلى ربك. الرب هنا معناه الجسد، معناه الجسد الذي كنت فيه في الدنيا. فهذه الأرواح بعد الموت تكون حيث شاء الله جل وعلا، تكون حيث شاء الله جل وعلا. جاء في الحديث في أرواح المؤمنين أنهم إذا كانوا شهداء فتكون أرواحهم في حواصل طير خضر تعلق في أشجار الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وإذا كانت هذه النفوس نفوس مؤمنين لكنهم ما استشهدوا في المعركة في سبيل الله، فإن أرواحهم تكون طيورا في الجنة، وأرواح الكفار الله أعلم أن تكون في أسفل سافلين. المهم أن هذه الأرواح عند البعث والنشور ترد إلى أجسادها، ترد إلى أجسادها. فمعنى قوله ارجعي إلى ربك يعني ارجعي إلى البدن الذي كنت، إلى الجسد الذي كنت فيه، راضية، راضية بما أعطاك الله عز وجل من النعيم والثواب والرضا، مرضية يعني عند الله جل وعلا. فالله قد رضي عن هذه النفس المطمئنة وهي قد رضيت عن ربها بما أعطاها من النعيم. هذا تفسير. التفسير الثاني أن هذا النداء يكون عند خروج الروح، عند خروج الروح، عند الموت، عند خروج الروح، فيقول لها ملك الموت ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فتبشر عند الموت أنها تصير إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. فهنا مدح وثنى على النفس المطمئنة. إذن معنى ذلك أن النفس القلقة المضطربة التي ليست على يقين من أمر دينها هذه نفس محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة. فإن كان الشك والريب في الإيمان بالله هذا هو حال المنافقين والعياذ بالله، وإن كان لا يصل إلى حد الكفر هذا النوع من القلق والاضطراب فهذا أيضا مذموم، لكن بحسب ما عنده من القلق والاضطراب، قد يكون يضطرب عنده ويقلق عند المصائب، عند جهاد العدو، عند كذا عند كذا. فإذا ما يخالف النفس المطمئنة قد تكون نفس كافر، قد تكون نفس فاجر، قد تكون نفس فاسق والعياذ بالله. ثم أخرج الحديث المخرج في الصحيحين، أورد المؤلف رحمه الله الحديث المخرج في الصحيحين فقال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، صرعة على وزن فعلة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الصرعة يعني الذي يصرع الناس، إذا تصارع مع واحد يغلبه، إذا تصارع مع شخص يغلبه ويطرحه أرضا ويسقطه، هذا تسميه العرب إيش؟ تسميه صرعة، صيغة مبالغة إنه يصرع الخصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد، ليس القوي، ليس القوي الذي يغلب الناس عند المصارعة. طيب من هو إذن الشديد؟ قال الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الشخص الذي يصرع الناس في المصارعة، في المضاربة، في الملاكمة، ربما إذا غضب ما يملك نفسه فيكسر ويحطم ويسب ويلعن ويشتم ويضرب ويقتل، وإذا تجلى عنه الغضب وسكت عن الغضب ندم على ما فعل. إذن صار الغضب أشد منه وأقوى منه، ولهذا صار الغضب هو الذي يتحكم في أقواله وفي أفعاله في تصرفاته، ما يستطيع يقاوم الغضب. صحيح جيب له خصم قوي متين شديد يطرحه أرضا يهزمه في المباراة، لكن يأتي هذا الغضب ما يستطيع يقاومه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يوسع يعطينا يعني الشدة المحمودة، القوة المحمودة، وهي حينما تقهر الغضب فلا تنقاد معه. ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولاحظ ما قال الذي لا يغضب، ما قال الذي لا يغضب، إنما قال الذي يملك نفسه عند الغضب. ليش؟ طيب لأن الغضب ماذا يفعل؟ يهجم عليك بدون إرادة ولا اختيار، يهجم عليك الغضب هجوم بدون إرادة ولا اختيار، واحد سبك، واحد شتمك، واحد ظلمك، واحد كذا أهانك، تغضب مباشرة بدون إرادة ولا اختيار. لكن إذا حصل لك هذا الشيء فالمطلوب منك ما هو؟ أن تملك نفسك، أن تملك نفسك ولا تنقاد مع الغضب. فالغضب الآن يقول لك اضرب، يقول لك سب، يقول لك العن، يقول لك حطم كسر، يقول لك اقتل. إياك أن تطيع هذا الغضب فيما يوقعك في ظلم أو عدوان أو معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد فعلا. والحلم، الحلم متى يتبين؟ عند الغضب. أما عند الرضا كل الناس حلماء، ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. والغضب جمرة، جمرة من الشيطان تتقد في جوف ابن آدم، جمرة تتقد في جوف ابن آدم. روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس وحذرهم من الغضب وقال إنه جمرة في جوف ابن آدم، ألا ترون حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، ألا ترون حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، العروق التي في الرقبة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليلصق بالأرض. وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى صور من التعامل مع الغضب، فمن ذلك الصمت، قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليصمت، فليصمت لا تتكلم أثناء الغضب، لأنك إذا تكلمت أثناء الغضب تتكلم بكلام تندم عليه فيما بعد، الآن كثير من الناس يجي يسأل حصل بيني وبين زوجتي كلام سوء تفاهم وش سويت؟ وطلقت. أنت طالق بالثلاث، طالق بالألف، بالمليون، وبعدين ندم ولا ما ندم؟ ندم، عشان كذا جاي يسأل. طيب لو امتثلت هذا الهدي الكريم ولزمت الصمت حتى تجلى الغضب ما كنت وقعت في هذا الشيء الذي ندمت عليه. فهذا من الآداب في أثناء الغضب أن تسكت. ثانيا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. في الصحيح من حديث سليمان بن صرد النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس وعنده رجلان يستبان، واحدهما قد احمر أنفه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقيل له إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أبي جنون؟ هل أنا مجنون عشان استعذ من الشيطان الرجيم؟ وهذه الكلمة صدرت منه من جراء إيش؟ من جراء الغضب. أيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن الغاضب إذا كان قائما فليجلس، وإذا كانوا أصلا غاضب وهو جالس ماذا يفعل؟ فليضطجع. لأنك إذا كنت في حال الغضب واقفا قائما تكون مهيئ للضرب والدخول في المصارعة والمضاربة، فإذا جلست تقل إمكانات المضاربة، لكن ما زال في احتمال. فإذا اضطجعت لا، كان يعني احتمال عدوان ضعيف جدا أو معدوم، وبالذات يعني باليد أو بالرجل ونحوها. فهذه بعض الإرشادات التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن عدم إمساك النفس عند الغضب قد يوقعك في الكفر. ناس كثير أول ما تغضب تسب الدين والعياذ بالله، تسب الله جل وعلا، تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ردة. وقد يكون التصرف عند الغضب قد يكون معصية من المعاصي، ولا سيما نوع من أخطر أنواع المعاصي وهو ظلم العباد، لأن هذا النوع من الجرائم من الذنوب ما يكفر بالتوبة فيما بينك وبين الله، بل يحتاج إلى أي شيء؟ ها يحتاج إلى تحلل من هذا الذي ظلمته. فأنت أثناء الغضب قد تكون مثلا لطمت بغير حق، سببت بغير حق، أتلفت ماله بغير حق، ثم تفرقت ولا تدري أين ذهب، فيبقى هذا الحق معلق في ذمتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. نعم. قال رحمه الله: وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. نعم، هذا حديث مشهور، حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. النبي عليه الصلاة والسلام يستنصح ويستوصى، ونجد أن نصائحه ووصاياه لمن طلبها تختلف من صحابي إلى صحابي ومن مقام إلى مقام، فكان يوصي كل مستنصح بما يناسبه. فهذا الرجل استوصى النبي عليه الصلاة والسلام فأوصاه الرسول بترك الغضب، لا تغضب. قال العلماء لا تغضب يعني لا تتمادى مع الغضب، لا تصغي لداعي الغضب إلى ما يدعوك. أما الغضب نفسه فكما سبق أمر يهجم على النفس بدون إرادة ولا اختيار، فإذا غضبت فلا تتمادى مع الغضب، فتكون بمنزلة من لم يغضب. صحيح أنه كظم الغضب ليس بالأمر الهين، لكنه يسير على من يسره الله عليه. ولهذا مدح الله وأثنى على الكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وبشر المحسنين. فالذي يكظم غيظه يبشر بالخير الكثير، في مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. نعم. قال الإمام المجدد: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة، وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع، وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. رواه أحمد. وأما العين إيش؟ وأما العين فمعبرة. كذا عندكم؟ ها؟ والله اللي في الأصل، في الأصول الشروح: فمقرة، فمقرة أو فمقر، يعني الضبطان الاثنان. معبرة ما مرت عليها هذه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: أخرج الإمام أحمد من طريق خالد بن معدان قال: قال أبو ذر، من طريق خالد بن معدان رحمه الله قال: قال أبو ذر. وخالد بن معدان لم يسمع من أبي ذر، فتكون هذه الرواية رواية إيش؟ منقطعة، يعني منقطعة، ولهذا قالوا روايته عنه مرسلة، يعني منقطعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قد أفلح، قد أفلح يعني فاز وظفر بالمطلوب، من أخلص الله قلبه للإيمان، صار القلب قلبا مخلصا لله عز وجل، ليس فيه شرك، ليس فيه شرك، أخلص الله قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليم من آفات وأمراض القلوب، ليس فيه شرك، ليس فيه نفاق، ليس فيه حسد، ليس فيه حقد، وغير ليس فيه كبر، وغير ذلك من أمراض القلوب. وجعل قلبه سليما، يعني من الأمراض التي تصاب بها القلوب والعياذ بالله. ولسانه صادقا، يعني لا يكذب، فتحري الصدق من أسباب دخول الجنة، كما أن تحري الكذب من أسباب دخول النار والعياذ بالله. ونفسه مطمئنة، ونفسه مطمئنة، مطمئنة بالإيمان، مطمئنة عند نزول المصائب لا تجزع ولا تتسخط، مطمئنة عند قضاء الله وقدره، عند الواجبات فتمتثل، عند المحرمات فتجتنب. وخليقته مستقيمة، يعني طبعه وأخلاقه وهديه مستقيم، يعني على الوسط، لا غلو ولا تفريط، لا غلو ولا تفريط، فهو معتدلا. وجعل أذنه مستمعة، الاستماع القصد إلى السماع، الاستماع فيه قصد، أن تسمع ما يقال، أما السماع فتسمع الصوت ولكن دون قصد منك ولا إصغاء. وجعل أذنه مستمعة، يعني تستمع ما ينفعها، جعل أذنه مستمعة يعني تستمع وتصغي وتهتم وتعنى بالعلم الذي ينفعها. وعينه ناظرة، وعينه ناظرة أي نظر تفكر وتدبر وتأمل في آيات الله عز وجل، في الآفاق وفي الأنفس، في الآفاق وفي الأنفس، فتستدل بما ترى من آيات الله عز وجل على وحدانية الله، على كمال حكمة الله، على رحمة الله، على قدرة الله جل وعلا، فيزيدها ذلك إيمانا بالله جل وعلا. وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة. فأما الأذن، فأما الأذن فقمع، فقمع، أما الأذن فقمع أو قمع أو قمع، ثلاثة أنواع من الضبط كلها صحيحة، قمع وقمع وقمع مثل عنب. والقمع ما هو؟ الشيء الذي يوضع في فم الإناء حتى يصب فيه، يسمونه المحقان، الشيء الذي يوضع أعلاه واسع وأسفله ضيق، يوضع في الإناء حتى يصب فيه مثلا الزيت أو نحو ذلك فيدخل في باطن الوعاء. وأما العين فمقرة لما يوعي القلب أو لما يوعى القلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، يعني يحفظ ويفهم ما ينفعه من العلم الشرعي. معنى قوله فأما الأذن وأما العين، قالوا هنا كأن فيه كلام مقدر، كأن فيه كلاما مقدرا، يعني فأما الخصال السابقة وهي خلوص القلب الإيمان وسلامة القلب وصدق اللسان وطمأنينة النفس واستقامة الطبيعة والخلق، فهذه أمور واضحة وظاهرة في كونها من أسباب الفلاح، في كونها من أسباب الفلاح. طيب، وأما الأذن والعين، يعني كان قائل يقول ما دخلها في الفلاح، فأعطاك الآن أثرها. ليش؟ نص على موضوع العين وعلى موضوع الأذن، وكيف علاقتها بالفلاح؟ قال فأما الأذن فقمع أو قمع، وأما العين فمقرة لما يوعى القلب. بمعنى أن الأذن طريق، طريق إلى العلم، الأذن طريق إلى العلم، وكذلك أيضا العين آلة من آلات العلم، فمن استغل أذنه يعني سمعه وبصره فيما ينفعه كان ذلك من أسباب فلاحه، كان من أسباب فلاحه. فمن اعتنى بالعلم الشرعي الذي مصدره السمع، تسمع الآيات، تسمع الأحاديث، تسمع العلم فتنتفع به، كان ذلك من أعظم أسباب فلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا العين، العين ترى آيات الله عز وجل في الآفاق، وترى الآيات التي في النفس، ثم ما تراه العين ينطلق ويقر أين؟ ويقر في القلب. فإذا صاحب هذا الاستماع وهذا النظر، التفكر والتأمل والرغبة في الخير، انتفع القلب به، وكان ذلك من أسباب الفوز والفلاح. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، وسيأتينا إن شاء الله حديث معاوية وابن عباس وغيرهما. فإذا هذه من أسباب ومن علامات الفلاح، ومنها أن تكون النفس مطمئنة بالإيمان، ليس فيها ريب أو شك أو تردد. نعم. قال رحمه الله باب الجهالة، وقول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الجهالة، يعني باب الجهل، باب الجهل، والجهل الذي يأثم به العبد هو أن يجهل ما يجب عليه تعلمه مع إمكان تعلمه. فهذا الجهل الذي يأثم به العبد، هذا الجهل الذي يأثم به العبد. فالله عز وجل أوجب عليك واجبات في اليوم والليلة، هذه الواجبات حتى تقوم بها وحتى تؤديها لابد أن تكون عالما بها. يعني مثال ذلك في العبادات، الصلاة مثلا، الصلاة مفروضة على المسلم والمسلمة في اليوم 5 صلوات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. هذه الصلاة لها أحكام، لا تكون الصلاة صحيحة إلا بها. فإذا كان المسلم هذا قصر وأهمل وما تعلم كيف يصلي ولا تعلم ما يجب لهذه الصلاة، فسيؤدي صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة؟ سيؤدي صلاة باطلة. فالأمر بالصلاة أمر بما لا تصح الصلاة إلا به، فيجب أن تتعلم أحكام الصلاة ويجب أن تتعلم ما لا تصح الصلاة إلا به، مثل ما يقول الناظم: والأمر بالشيء المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بإيش؟ بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. فإذا كان عندنا شخص ما يحسن يتوضأ ولا يحسن يصلي، فآثم بهذا النوع من الجهل. إذا كان في بلد في ناس يستطيع أن يتعلم منهم، ما هو عايش في الصحراء بعيدة عن الناس، لا، عايش في البلد، فيه مدرسين وفيه معلمين وفيه أئمة مساجد وفيه خطبة وفيه علماء وفيه طلبة علم، فما عذرك؟ ما عذرك؟ فهذا النوع من الجهل يدل على عدم المبالاة، هذا النوع من الجهل دليل على الإعراض ودليل على عدم المبالاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في حلقة درس، في حلقة مع أصحابه، فجاء ثلاثة أشخاص، دخل المسجد ثلاثة، فواحد منهم وجد فرجة ودخل في الحلقة، والثاني جلس من وراء الصفوف، والثالث ماذا فعل؟ انصرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وهو الذي دخل وراء الفرجة ودخل وجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، اللي جلس في الطرف، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يشوف مجلس علم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك وينصرف، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فمن الناس من يكون سبب جهله هو عدم رغبته في التفقه في الدين، عدم رغبته في معرفة ما أوجب الله عز وجل عليه، عنده إهمال وعنده تكاسل وعنده عدم حرص وعدم جدية في هذه الأمور، فهذا مذموم، وهذه علامة شر، هذه علامة أن الله عز وجل لم يرد بهذا العبد الخير، صلى الله عليه. فإذا على المسلم أن يتعلم، طلب العلم فريضة، فريضة، العلم الذي يجب عليك تعلمه، العبادات التي أوجبها الله عليك في اليوم والليلة، إذا أقدمت عليها جاهلا أو لم تقدم عليها أصلا بسبب الجهل الذي هو ناتج عن التفريط والإهمال، كنت بذلك آثم والعياذ بالله. وأوجب الواجبات معرفة ربك سبحانه وتعالى، أوجب الواجبات إفراد الله بالعبادة، معرفة ربك بالتوحيد أنه المستحق وحده أن يعبد، وأن عبادة ما سواه عبادة باطلة، هذا أوجب الواجبات. وهذه المعلومة مع أن الله عز وجل أرسل من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب، والقرآن الكريم مملوء بهذا الأمر والسنة النبوية، إلا أنه للأسف يجهله كثير من الناس، ولهذا تجده يدخل المسجد ويصلي ويقول في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني معنى هذه الآية يعني: يا رب لا أعبد أحدا سواك ولا أستعين بأحد سواك. ثم بعد شوي تجده ربما يطوف حول قبر، ولا يذبح لقبر، ولا يقدم نذر لقبر، ولا يستغيث بولي: يا سيدي فلان، ومدد يا سيدي فلان، ينادي مخلوق، ينادي بشر. طيب أين ذهب قولك في صلاتك وفي تلاوتك إياك نعبد؟ أليس الدعاء عبادة؟ قال ربكم ادعوني ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وين راحت قراءتك فصلي لربك وانحر؟ يعني لا تصلي إلا لله ولا تنحر إلا لله. أين ذهبت تلاوتك يوفون بالنذر؟ وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم كل هذه الأشياء، هذه الأنواع من العبادات تذهب وتصرفها لمخلوق؟ الله لا يرضى أن يشرك معه في العبادة أحد سواه، لا يرضى سبحانه أن يعبد ملك ولا يعبد نبي ولا يعبد رسول ولا يعبد ولي من الأولياء. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالعبادة حق خالص لله وحده، وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، أي أعبدك وحدك ولا أعبد أحدا سواك، أي لا أدعو أحدا سواك ولا أستغيث بأحد سواك ولا أسجد لأحد سواك ولا أذبح لأحد سواك ولا أنذر لأحد سواك. نزلت بحاجة من مرض، من فقر، من كذا من كذا، ما أستغيث ولا أتوجه بطلب أحد من الخلق إلا أنت يا رب. فهذا النوع من العلم واجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمه، وما له عذر يقول والله شوف الناس كلهم في بلدي ولا في قريتي يطوفون حول القبور ولا يستغيثون بالسيد فلان والمقبور فلان والميت فلان والولي فلان. لا، ما دام انك تقرا القران وتسمع الاحاديث وتفتح الاذاعه وتسمع العلماء وهم يحذرون من هذه الاشياء، ما عذرك؟ ما عذرك يا عبد الله؟ فاذا هذا النوع من العلم من افرض واعظم الواجبات التي يجب ان يتعلمها كل مسلم ومسلمه وان يطبقها في واقعه، مو يتعلم ويسمع الكلام ويتركه، لا، بل يتعلم ويطبق، يتعلم وينفذ هذا الذي تعلمه. إذا جاءت الإقامة أقم. الآن للأسف نجد هذه المظاهر منتشرة في العالم الإسلامي، مساجد كثيرة فيها قبور، قبور كثيرة حول عليها قباب، ثم تصرف لها أنواع العبادة، يسمون هذه العبادة توسل، يسمونه محبة للصالحين، يسمونه تعظيم للصالحين. هذه الأسماء ما تؤثر، ما تغير الحكم، سميته توسل، سميته محبة، سميته تعظيم، سميته توقير، اسمه الشرعي شرك، اسمه الشرعي عبادة غير الله جل وعلا. والواجب هو إخلاص الدين لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ادعو الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. الله لا يقبل الشركة، لا يقبل الشركة سبحانه وتعالى. يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فتدعو الله وتدعو غيره، الله ما يقبل منك هذا الشيء. تذبح لله وتذبح للجن، تذبح لله وتذبح للساحر فلان، تذبح لله وتذبح للولي فلان، الله ما يقبل منك، هذا شرك. فالدعاء للذبح، الاستغاثة، الرجاء، الخوف، كل هذه عبادات يجب أن تخلص لله عز وجل فيها، ما تصرفها لغيره. وإذا اختلف الناس، واحد يقول لك هذا شرك، واحد يقول لك لا هذا ما هو شرك، فالحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا قبل قليل: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. واجب كل مؤمن ومؤمنة الخضوع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم حكم الله وحكم رسوله على حكم من سواهما، كائنا من كان، مفتي البلد ولا قاضي البلد ولا أستاذ البلد ولا شيخ القرية، هو الذي يدعو لهذا النوع من أنواع الشرك لا تلتفت إليه، اجعل قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدما على قول غيرهما من الناس. هذا الواجب علينا معشر المؤمنين، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالتوحيد، البراءة من الشرك بكل مظاهر وصوره. بعض الناس يقول الشرك هو عبادة الأصنام فقط، نحن ما نعبد أصنام. لا، من قال لك أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط؟ الذين عبدوا عيسى بن مريم عبدوا صنم؟ لا، عبدوا رسول كريم، عبدوا أحد أولي العزم من الرسل، لكن هل الله رضي منهم هذا الشرك؟ ما رضي منهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفرهم ولا لا؟ كفرهم، ما رضي منهم. طيب، فالخلاصة إذن سواء عبدت صنما ولا عبدت رسولا ولا عبدت وليا، كل هذا شرك لا يرضاه الله ولا رسوله. ولا يمكن أن يصح قولك لا إله إلا الله وأنت تصرف هذه الأنواع من العبادة لغير الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.